Club Mix. Dur cum. معايا في السكة دوس هتعجب تستعمل فلوس صحاب مصالح مالكمش لازمة اخركم تيجوا جنب الجزمة زي الكلاب بتجروا علينا عشان تكون موجود وسطينا انا عمري في يوم ما كنت بخيل بتعوز فلوس بديك كتير العب بالنار ما تقولش اح اديك كلام وتقولي صح انا اللي عملت معاك صح بس مالكيش وتقولي بح انا اللي دايس على الخنافس يا توتو نايدة انا المشاكس الحكاية من البداية من الاول لما صاحبت صاحب متسول كله فاكر انه بابا وادرجي تيجي هنا وهتركن عندي في الهوا دي بتحكي الحكاوي لو عاد كلام اهل البلاوي دي حكايتي كده عن حبيبتي اللي في لحظة ولينا سابتني بلاش خصم مالكمش لازمة اخركم عادي بقى الملازمة بلاش خصم مالكمش لازمة اخركم عادي بقى الملازمة على طول هتوزوا ترجعوني خلاص انسوا مش هتلاقوني على طول هتوزوا ترجعوني خلاص انسوا مش هتلاقوني علشان انا البابا عليكو بالفلوس زي ما بديكو انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا انا مش فارقة معايا